بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، حملت اللجنة الوطنية الكونغولية الديمقراطية لدراسة فكرة توتسي المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد المحترم كيم جونغ إيل لنشر ببناء الوطن الغني والقوي تجسيدا لروح كيم جونغ إيل الوطنية، وذلك في موقع الإنترنت قبل أيام.